من بعد حديث الناموس، ثم قلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض، مش اسكنوا ارضا على التحديد، لا ارض لحم، لا ارض لحم، هكذا التعريف هنا يفيد التنكير. اي ارض؟ الارض، الارض كلها ليست الارض المقدسة. لا لا لا لا، لا. اسكنوا الارض. فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفة، نجمعكم في مكان واحد، ثم يقول ربنا وبالحق انزلناه وبالحق نعمل.